أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومن جاد فإنما يجاهد لنفسه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض ويستعجلونك في العذاب ولولا أجل مسمى لجاء يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله.